اشتراه او باعه بنساب سائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النساب والواجب. الا ان اشتراه او باعه بنصاب سائمة، اي اشترى البضاعة بنصاب سائمة لم يبن، لان السائمة اشترطنا فيها ان تكون سائمة الحول او اكثر، وهذا لا، بضاعة عنده في الدكان. وان اشترى، نعم، وان اشتراه او باعه بنساب بنساب سائمة لم يبن على حوله. عرض التجارة، قلت انا عندي 5 من الابل وابيك تعطيني بدلها مثلا كذا من المواد الغذائية، كذا من الادوات الكهربائية، كذا من الاواني المنزلية الى اخره. فاشترى بنصاب سائمة لا يبني على نصاب السائمة، لان السائمة لا احكام. نعم. لاختلافهما في النصاب والواجب. لاختلافهما في النصاب، لان النصاب بالنسبة للسائمة 5 من الابل، 40 من الغنم، 30 من البقر، بينما والزكاة فيها العشر وفيها نصف العشر وفيها 3/4 العشر، بينما عروض التجارة على طول ربع العشر. لاختلافهما، يعني اختلاف العروض واختلاف العروض والسائمة في النصاب. النصاب بالنسبة للسائمة 5 من الإبل، يمكن كل واحدة تساوي 10,000 ريال، بمعنى 50,000، وقدر والقدر الواجب إخراجه، يعني يجب أن يخرج بالنسبة للسائمة، يجب أن يخرج السائمة إيش قلنا؟ نصف العشر. نعم، لا، يجب أن يخرج السائمة ب40، 5 من ذاك في الحبوب والثمار اللي 5 نصف العشر وربوع العشر و3/4 العشر. لاختلافهما بالنسبة للنصاب وبالنسبة للقدر، فخمس من الإبل نخرج شاة، 10 نخرج شاتين، 15 3 شيا، 20 4 شيا، 25 بنت مخاض إلى آخره. فهذا يختلف. أما النصف العشر وربع العشر وثلاثة أرباع العشر فهذا فيما سقي بمعونة أو بدون معونة أو بهما على ما مر تفصيله. وأما السائمة ففي 40 من الغنم شات، وفي 121 شاتين، وفي 201 3، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات. وأما بالنسبة للبقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وبالنسبة للإبل كما مر بنا. نعم. إلا أن يشتري نساب سائمة للتجارة بمثله للقلية، لأن الصوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله، بنصاب مثله لأجل القلية. نعم. لأن الصوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. ومن ملك نسابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نساب تجارة فعليه زكاة الصوم. ومن ملك نسابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة. إذا كانت للتجارة فعليه نصاب تجارة. نعم. وإن اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونعوي فهو عرض تجارة. يقولون وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الثوب. ومن ملك نصابا من سائمة، يعني 5 من الإبل على سبيل للتجارة، فعليه زكاة تجارة. وإذا قومناها ووجدنا أن قيمتها أقل من النصاب فعليه زكاة سوء لأجل ألا تسقط الزكاة. هذه العبارة. و... ومن ملك يقول إنسان عنده خمس من الإبل وهي سائمة، وش قلنا الخمس من الإبل هذه فيها شيء؟ فيها شيء إذا كانت سائمة. إذا ملك للتجارة نقومها على أساس أنها عروض، إذا كانت قيمة أقل من النصاب بالذهب أو الفضة فليس عليه زكاة تجارة، وإنما عليه زكاة السوء لأنها خمس وبلغت خمسا من الإبل.